لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإن المسجد الأقصى له فضل كبير عند المسلمين وعند الأنبياء والرسل الذين شاركوا في بنائه، وإن بيت المقدس لهو المكان الذي تهف إليه القلوب، وإن احتلال اليهود لبيت المقدس للقدس واستيلائهم على المسجد الأقصى ما حدث إلا بضعف من المسلمين. كثير من المسلمين منذ أن توغل اليهود في القدس أخذوا فلسطين، هم يريدون النصر على اليهود، يريدون استعادة بيت المقدس والمسجد الأقصى، وتجد شعارات عدة وهتافات، ولكن كثيرا من هؤلاء ما وصفوا للمسلمين السبيل الصحيح لاستعادة بيت المقدس. فإن استعادة بيت المقدس من أيدي اليهود لن يحدث بالشعارات ولا بالهتافات ولا بالمظاهرات ولا بالثورات، ولن يحدث عن طريق الخوارج، احفظوا هذا، لن يحدث النصر على اليهود عن طريق الخوارج الذين يأخذون أسلحتهم من اليهود ليقتلوا بها المسلمين. فالخوارج الآن لا يقاتلون في تل أبيب ولا في بيت المقدس لاستعادة المسجد الأقصى، إنما يقاتلون المسلمين في سيناء وفي غيرها من بلاد الإسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تضعوا آمالا على هؤلاء الخوارج من هذه الأحزاب والتنظيمات، لن يستعيد بيت المقدس تنظيم داعش ولا حزب الإخوان المسلمين ولا غيرها، لأنهم لا يسلكون السبيل الصحيح بل يقاتلون المسلمين، أسلحتهم موجهة إلى المسلمين ليس إلى اليهود ولا إلى الروافض في إيران. فإن عداوة الرافضة الشيعة الذين يكفرون الصحابة ويطعنون في أمهات المؤمنين لا تقل بل تزيد، على عداوة اليهود، وتجد هذه التنظيمات الخارجية في الخفاء وأحيانا في العلن تضع أيديها في أيدي هؤلاء، بل هم الذين يمدونهم بالسلاح باستباحة بلاد المسلمين. وأقول باختصار إن أول الطريق لاستعادة بيت المقدس والمسجد الأقصى هو أن يعود المسلمون حكاما ومحكومين إلى العقيدة الصحيحة التي نصر الله بها أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم على اليهود في أول مرة، أن يعودوا إلى اعتقاد الصحابة الذي أصله التوحيد، توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. فلن ينصر الله قوما يدعون غيره يستغيثون بالأموات، لن ينصر الله قوما يحجون إلى قبر البدوي كما يحجون إلى بيت الله الحرام، ويحجون إلى قبر الحسين كما يحجون إلى البيت الحرام، ويعتبرون شد الرحال إلى هذه المساجد التي بنيت على القبور له فضل كأنهم يشدون الرحال إلى المسجد الأقصى أو إلى المسجد الحرام أو إلى المسجد النبوي. هذا أولا. ولن ينصر الله قوما يحملون السلاح ضد المسلمين ويقتلون المسلمين تحت دعوى أنهم كفروا، يكفرون المسلمين الخوارج. وإن توحيد الله عز وجل هو أصل قبول الأعمال كلها، ومن هذا الجهاد في سبيل الله، إن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. لكن كيف نجاهد ونحن نحتاج إلى أن نصحح اعتقادنا أولا؟ إن الله وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالنصر، ولكن بشروط. فالأحاديث الواردة في الصحيحين وغيرهما نحو حديث ابن عمر وابن هريرة في أنه سوف نقاتل اليهود، هذه ستنزل على من؟ الذين ينصرهم الله عز وجل على اليهود من؟ في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود. نعم. حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وفي حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. من الذي يتحقق فيهم هذا الوعد؟ إنما يتحقق في من يقال فيهم حقا إنهم عباد الله، وحدوا الله حق توحيده، لم يدعوا غير الله، ولم يذبحوا لغير الله، ولم يسدوا الرحال إلى الأموات يستغيثون بهم في الشدائد، يا حسين مدد، يا بدوي اشفي ولدي. كيف ينصر الله هؤلاء؟ ولن ينصر الله قوما استباحوا دماء المسلمين بدلا ان يقاتلوا في تل ابيب او في بيت المقدس لاخراج اليهود، فجعلوا تنظيمهم تنظيم بيت المقدس في سيناء كان حدث عندهم انتقال نظر. قالوا نبدأ بالمسلمين أولا فننهي جيش المسلمين حتى نمكن اليهود من بقية بلاد المسلمين. هذا ما قالوا في فعلهم. لما يقاتل هؤلاء جنود المسلمين من الجيش المصري في سيناء، هذا لمصلحة من؟ إلا لمصلحة اليهود، لإضعاف المسلمين. فكيف يقال تنظيم بيت المقدس؟ هم يقاتلون في سيناء، هؤلاء لا ينصرهم الله، لأنهم لا يقاتلون اليهود أصلا ولن يقاتلوا اليهود. وهذا الكذاب الفاجر الزنديق الرافضي حسن نصر، هو واليهود هكذا أشد ولاء لليهود من كل أحد، هذا الكذاب الفاجر الذي يستبيح دماء المسلمين في سوريا وفي لبنان وفي كل مكان وفي اليمن. الحوثيون الزنادقة الذين لا يؤمنون بكتاب ولا سنة ولا بإسلام، أشد كفرا من اليهود والنصارى. هل ينصر الله هؤلاء؟ هم إخوان اليهود، هم إخوان اليهود، كيف يقاتلون اليهود؟ إنما ينصر الله قوما عبدوا الله حق عبادته وعظموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما جاء في حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله إمام الحديث عن شيخه علي بن المديني، قال علي بن المديني: هم أصحاب الحديث، أي الذين ينصرهم الله سواء بالشام أو في غير الشام، لكن لن ينصر الله قوما في الشام يعادون الحديث ويعادون أهل الحديث ويحاربون السنة ويحاربون القائمين عليها، ولا لا ينصرهم الله عز وجل، لما ينصر الله الذين حملوا الكتاب والسنة ودعوا إلى توحيد الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على نهج السلف الصالح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك على المسلمين أن يصححوا الأخطاء التي انتشرت بينهم حول المسجد الأقصى، حتى يعرفوا ما هو المسجد الأقصى، ما هو المسجد الأقصى. لا أكون مبالغا إذا قلت إن كافة أو إن أغلب المسلمين يعتقدون أن بيت المقدس أو أن المسجد الأقصى هو قبة الصخرة، هذه التي يروجون لها من خلال النتائج والأفلام والصور. فحزب الإخوان المسلمين يروج لهذا منذ أن بدأ، يصور قبة الصخرة هذه على الصور واللوحات وما شكل ذلك والنتائج التي توزع، ويصور أن هذا هو بيت المقدس. هذا من أعظم الجهل، ليس هذا بيت المقدس، ليس هذا المسجد الأقصى، ليست قبة الصخرة المسجد الأقصى. كيف تقاتلون على شيء أنتم لا تعرفونه؟ فهؤلاء بسبب جهلهم بدينهم وبسبب فساد معتقدهم يصورون المسلمين شيئا لا حقيقة لهم. فاسمعوا حقيقة قبة الصخرة ومسجد قبة الصخرة، فإن المسجد الذي بني مع قبة الصخرة ليس المسجد الأقصى، وهذا يعلمه طبعا أهل القدس جيدا. لكن هؤلاء الخونة بسبب خيانتهم لدينهم أولا ثم لأوطان المسلمين خانوا المسلمين من وجهين، ويجب أن نصحح المعتقد في هذا إن أردنا الانتصار على اليهود، أن نعرف بيت المقدس أولا والمسجد الأقصى، ثم أن نعرف لماذا نقاتل اليهود، لأن أيضا هؤلاء صوروا للمسلمين أن نقاتل اليهود من أجل الأرض لا من أجل العقيدة كما سوف يأتي. فأذكر أولا حقيقة قبة الصخرة والمسجد الذي بني عليها كما ذكر هذا ابن كثير في البداية والنهاية، حيث قال رحمه الله تعالى فيها، أي في سنة 66 من الهجرة، ابتدى عبد الملك ابن مروان ببناء القبة على صخرة بيت المقدس وعمارة الجامع الأقصى، وكملت عمارته في سنة 73. ثم قال وكان السبب في ذلك، أي في بناء ما يسمى بالقبة على صخرة بيت المقدس، أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان قد استولى على مكة، وكان يخطب في أيام منى وعرفة ومقام الناس بمكة، وينال من عبد الملك ابن مروان، ويذكر مساوئ بني مروان، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الحكم، أي الحكم ابن مروان، وما نسل، وأنه فريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعينه. وكان يدعو، أي عبد الله بن الزبير، إلى نفسه، أي بالخلافة، وبالفعل هو كانت له خلافة على مكة وما حولها من الحجاز وبعض البلدان الأخرى، بل كانت له الهيمنة على أغلب البلاد في الفترة التي تولى فيها. وبالغ ذلك عبد الملك فمنع الناس من الحج، لأن عبد الله بن الزبير كان الذي في يده الحج، فضجوا، فبنى أي عبد الملك القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليشغلهم بذلك عن الحج، ويستعطف قلوبهم، وكانوا يقفون عند الصخرة ويطوفون حولها كما يطوفون حول الكعبة، وينحرون يوم العيد ويحلقون رؤوسهم، ففتح بذلك على نفسه بأن شن عبد الزبير عليه، وكان يشن عليه بمكة ويقول ضاها بها فعل الأكاسرة في إيوان كسرى والخضراء. فدي حقيقة ما يسمى بقبة الصخرة وبمسجد قبة الصخرة، هذا لا علاقة له بالمسجد الأقصى، بل بناه عبد الملك ابن مروان كي يصرف المسلمين عن الحج إلى بيت الله الحرام، إمعانا ونكاية، إمعانا في النكاية لابن الزبير. ثم يأتي هؤلاء يصورون قبة الصخرة والمسجد الذي جعلناه هو المسجد الأقصى، من أعظم الكذب، تزوير للتاريخ، تزوير للحقائق، ويروجون لهذا بين الشباب المغرر به الذي لا يعرف للأسف حقيقة الأمر، فإن المسجد الأقصى ليس قبة الصخرة وما حولها هو المسجد الذي تحتها. فاعرفوا المسجد الأقصى أولا الذي الصلاة فيه لها فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وبيت المقدس يسمى ببيت المقدس، ويسمى بمسجد الأقصى، ويسمى بمسجد إيلياء، بمسجد إيلياء، هذه كلها أسماء للمسجد الأقصى. وكما أيضا في حديث أبي ذر في الصحيحين أنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40 سنة. فالمسجد الأقصى هو أول المساجد بناء بعد المسجد الحرام، وكان ممن شارك في بنائه نبي الله سليمان عليه السلام، وهذا والذي يعني يروج له اليهود أنه هيكل سليمان سليمان ما بنى هيكلا كما يعتقد اليهود بسبب التوراة المحرفة، وأن هذا الهيكل تحت المسجد الأقصى، وأنه لن يخرج المسيح المخلص لهم مسيح اليهود إلا بعد أن يهدموا المسجد الأقصى ويستخرجوا الهيكل. هذا معتقد اليهود، هذا كذب، أخذوه من التوراة المحرفة التي كتبها أحبار اليهود بأيديهم من دون الله. إنما الهيكل هذا أسطورة لا حقيقة لها. إنما بنى سليمان المسجد، أو كان ممن بنى أو أعاد بناء المسجد الأقصى ثم هدم عقوبة لبني إسرائيل، فهذا الذي هدم هو كان جزءا من المسجد الأقصى، ليس هيكلا كما يزعم اليهود، وما يسمى بحائط المبكى. كل هذه أساطير لا حقيقة لها، ومن أساطير اليهود التي روجوا لها أيضا بين العامة ما يسمى بطائفة الهولوكوست. طائفة الهولوكوست هذه تطلق على اليهود الذين هجرهم أو قتلهم هتلر والنازيون، فاستخدمها اليهود أحسن استخدام للترويج لهم بين النصارى ليستعطفوا قلوبهم. وإنما هتلر نعم والنازيون نعم أخرجوا أو هجروا اليهود من ألمانيا وما حولها من بعض، وطالبوا بذلك دول أوروبا كي يجعلوا لليهود وطنا مستقلا، واختلفت كلمتهم، قالوا نهجرهم إلى مدغشقر أو إلى غيرها، ثم استقرت كلمتهم على فلسطين، فتعاون النصارى معهم، ومن هنا كان تواجدهم في أرض فلسطين ثم استيلاؤهم على بيت المقدس. نعم قتل منهم الكثير نعم، ولكن النازيين وعلى رأسهم هتلر ما قتلوا اليهود فقط في الحرب العالمية الثانية، قتلوا اليهود وغيرهم. فحصيلة القتلى في الحرب العالمية الثانية كما ذكر بعض الإحصاءات تصل إلى 60 مليونا، منهم يهود وغير يهود، قد يكون اليهود منهم حوالي 10 ملايين فقط. فهذه الأسطورة التي لعب بها اليهود على أوطار القلوب إنما هي وسيلة لإقامة وطنهم المزعوم في أرض الميعاد التي صورتها لهم التوراة المحرفة، حيث أن التوراة المحرفة جاء فيها أن الله عز وجل وعد بني إسرائيل بأرض المعاد التي تبدأ من النيل إلى وتنتهي إلى الفرات، وهذه كلها أماني مكذوبة ووعود كاذبة من التوراة المحرفة. ولذلك على المسلمين أن يصححوا معتقدهم وأن يعرفوا حقيقة اليهود وحقيقة ما يخططون له، وأن يعرفوا أن الله عز وجل لم ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله صلى الله عليه وعلى اليهود إلا بالتوحيد أولا، فإن الصحابة كانوا على التوحيد على الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا أحزابا يقاتل بعضهم بعضا، فلم يرفعوا شعارات كذابة أو يخدعوا المسلمين بأمور خاطئة لا حقيقة لها نحو هذه الأحزاب التي صورت للمسلمين قبة الصخرة التي هي كانت نكاية في المسجد الأقصى في البيت الحرام أو في الحج كأنها هي بيت المقدس. وكذلك ما صوروه للمسلمين من النية الفاسدة في قتال اليهود كما سوف يأتي بيانه إن شاء الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن رؤوس حزب الإخوان المسلمين ابتداء من حسن البنا إلى أحمد ياسين مؤسس حركة حماس الإخوانية ويوسف القرضاوي وكتاب القسام عز الدين القسام، اتفقت كلمتهم كما هو ثابت عليهم في كتبهم وبأصوات بعضهم نحو أحمد ياسين أنهم يقولون جميعا نحن لا نقاتل اليهود من أجل العقيدة، إنما نقاتلهم من أجل الأرض، هكذا صراحة قالها حسن البنا في الكلمة التي ألقاها أمام اللجنة البريطانية الأمريكية التي زارت القاهرة في زمانه، وقالها يوسف القرضاوي في 5 أو 6 كتب له، وقال أحمد ياسين بصوته قبل أن يموت، حيث قال أحمد ياسين مؤسس حماس الإخوانية أنا ما أكره اليهود، اليهود أبناء عمي، أنا أقاتل اليهود لأنهم أخذوا أرضي، إنما اليهود أصحاب دين محترم، هكذا قال بالنص بصوته موجود على الإنترنت وغيره، وهم الذين ينشرون هذا الإخوان. هذه عقيدتهم في قتال اليهود، هم لا يقاتلون اليهود من أجل عقيدة، بل يحترمون دين اليهود أو عقيدة اليهود كما قال أحمد ياسين، أصحاب دين محترم عندهم، كما يصورون للناس أديان سماوية، اعتقاد وحدة الأديان، هذا كله كذب على الإسلام، إنما هو دين واحد، دين سماوي واحد، لا دين عند الله سواه، الإسلام فقط. فإن الرسل جميعا والأنبياء أتوا بالإسلام، فإن المسيح عليه السلام لم يأتي بدين يسمى المسيحية، هذا كذب، إنما أتى بالإسلام، بعث بالإسلام. موسى عليه السلام لم يأتي بدين يسمى اليهودية أو الإسرائيلية، إنما بعث بالإسلام، التوراة تدعو إلى الإسلام والإنجيل يدعو إلى الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. ليس هناك ما يسمى بالأديان السماوية، إنما هو دين واحد لا ثانية له عند الله عز وجل، الإسلام، وإنما اختلفت الشرائع نعم بين الرسل، نعم لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، نعم شريعة التوراة تختلف عن شريعة الإنجيل حتى جاءت شريعة القرآن فنسخت كل الشرائع السابقة، ولكن الاعتقاد واحد بين كل أصحاب الشرائع، أي الذين بعث فيهم الرسل بالاعتقاد الصحيح. فإن المسيح عليه السلام إنما دعا إلى التوحيد، إلى أن يعبدوا الله وحده، لم يدعو إلى أن يعبدوه أو أن يكون ولدا لله كما كذب النصارى عليه، وكذلك موسى عليه السلام دعا بني إسرائيل إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، هذا هو الإسلام. فهؤلاء الذين تربوا على أيدي الماسونية التي صنعتها اليهود اخترعوا وابتدعوا بدعة ما يسمى بوحدة وأخوة الأديان، وصوروا للناس أن الأديان 3، الإسلام واليهودية والنصرانية، هذا كذب. نعم اليهود لهم دين لكنه دين محرف، ليس دينا سماويا عند الله، وكذلك النصارى، وإنما الذين اتبعوا المسيح واتبعوا موسى عليه السلام الأوائل كانوا على الإسلام، كانوا مسلمين، الحواريون أصحاب عيسى كانوا مسلمين، وصرح الله عز وجل بهذا في القرآن، وكذلك أصحاب موسى، هارون أخو موسى وأصحابه كانوا مسلمين، ما كانوا يهودا، واضح؟ ما عندنا إلا دين واحد الإسلام، ليس هناك أديان سماوية، ليس هناك أديان سماوية، هذا كذب. فلذلك لما يقول أحمد ياسين نحن نحترم دين اليهود، هذا احترام لكفر، لأن دين اليهود قام على الكفر، يكفرون بالقرآن ويكفرون بنبي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكونون أصحاب دين محترم؟ وكيف نقول إن اليهودية دين سماوي؟ هذا كذب على الإسلام. فلما يربي هؤلاء المسلمين على هذه العقيدة الفاسدة، أنهم يقاتلون اليهود من أجل الأرض فقط لا من أجل العقيدة، كيف ينتصر المسلمون على اليهود؟ هل هؤلاء الذين يقال لهم يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي وراء تعالى فاقتله، يقول هذا لهؤلاء الخونة؟ لا والله ليسوا هؤلاء، هم اليهود يعلمون ذلك جيدا، ولذلك يروجون على هذه الأحزاب ويمدونها بالسلاح، لأنهم يعلمون جيدا أن هذه الأحزاب هي التي تفتت المسلمين وتضعفهم. لذلك أعلن الرئيس الأمريكي بكل جرأة وصراحة أن بيت المقدس أو أن القدس عاصمة لدولة اليهود، لأنهم خلاص خلال حوالي ما يقرب من 5 أو 6 سنوات الآن عن طريق هذه الأحزاب والتنظيمات الخارجية الإخوانية تمكنوا أن يفتتوا وأن يضعفوا الجيوش المسلمين، فاطمأنوا. دمروا سوريا عن طريق برضو الثورة الإخوانية هناك، وكادوا أن يدمروا مصر، وسلطوا الحوثيين الروافد في اليمن لإضعاف المسلمين هناك، وشغلوا الدولة السعودية بقتال الروافض في الجنوب، وكذلك بحماية الحدود مع النصيرية الخبيثة في سوريا على أيدي بشار. خلاص عارفوا علموا أن المسلمين لا حول ولا قوة لهم الآن، فأعلنوا مطمئنين، هذه نتيجة معروفة محتمة، اليهود مطمئنون الآن بسبب صنيع هذه الفرق والتنظيمات الخارجية الإخوانية، داعش ومن على شاكلتها، فإن اليهود هم الذين صنعوا داعش بالتعاون مع الروافض في إيران وأمدهم بالسلاح، هم الذين يمدون تنظيم بيت المقدس بالسلاح في سيناء لكي يضعفوا جيش المسلمين في سيناء حتى تقوم دولة اليهود على دماء المسلمين ويقتل المسلمون بأيدي المسلمين. هذا مخططهم الذي نجحوا فيه إلى حد ما بسبب جهل المسلمين بمعتقدهم الصحيح، وبسبب هذه العواصف الكذابة التي خرج بها المسلمون في المظاهرات والثورات تحت دعوى المطالبة بالحريات، حتى حققوا مخطط الكفار فيهم بأيديهم للأسف، وخدعوهم بالدنيا. نعم قد يكون هؤلاء الحكام أصحاب دنيا، نعم، وكانوا يأخذون الأموال، لكن هذا ليس هو الحل. ليس هذه الثورات التي بها يتم إصلاح الحكام أو أن نستبدلهم بغيرهم، لن يصلح الله المسلمين بهذه أبدا الثورات، بل ولا أفسدوا فسادا عريضا ودمروا البلاد، وأنتم ترون حال سوريا الآن. نعم بشار هذا زنديق نصيري، لا نكفره من أجل أنه يحكم بالقول الوضعي، لا، لأنه يعتقد عقيدة نصيرية التي لا تعتقد الإسلام أصلا، لا يعتقدون لا في صلاة ولا في صيام ولا في حج ولا في توحيد، يعبدون أئمتهم كالروافض في إيران، ملالي إيران لا يعبدون الله، إنما يعبدون أئمتهم ويكفرون الصحابة، فلا يؤمنون بالإسلام أصلا. فهؤلاء نعم زنادقة، ولكن هل كان تغيير الحال في سوريا كما أراد حزب الإخوان المسلمين؟ لا والله، بل زادوا الشر شرا، ومكنوا الروافض والنصيرية من سوريا أكثر، وأضعفوا المسلمين إضعافا حتى صار لا حول لهم ولا قوة. فاعرفوا ما يخطط لكم، وتعلموا عقيدتكم، واعلموا أن هذا القرار الذي صدر من الرئيس الأمريكي هذا أمر متوقع، ليس غريبا بسبب هذه الحال التي بال وصل إليها المسلمون، ولن يعود إليهم مجدهم إلا بأن يعودوا إلى العهد الأول، إلى السلف الصالح. عرفتم السلف الصالح؟ الصحابة لا ينتمون إلى حزب ولا إلى تنظيم، إنما يصلحون دينهم بما أصلح به رب العزة الأوائل. أن نعود جميعا إلى ما كان عليه أسلافنا الصالحون من الاعتقاد الصحيح. نسأل أن ينصر المسلمين على اليهود نصرا عزيزا، وأن يعيدهم إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عنهم كيد اليهود والرافضة، وأن يصرف عنهم شر وكيد الخوارج وهذه الأحزاب التي ضيعت عليهم دينهم وأرادت أن تفرق كلمتهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين على كتابه على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأصلح حال ولاة أمر المسلمين، وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على كل خير وتمنعهم من كل شر، وقوي جنودك. اللهم انصر جنود التوحيد في الدولة السعودية على الحوثيين، اللهم انصر جنود المسلمين في سيناء على الخوارج المارقين، اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر وفي السعودية وفي اليمن وفي كل بلاد الإسلام على كلمة واحدة، كلمة التوحيد، وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله.